مرحبا بالحراب، مرحبا بالسجود في سبيل الكتاب، كل شيء يموت. مرحبا بالحراب، مرحبا بالسجود في سبيل الكتاب، كل شيء يهون. إننا لا نهاب، لا نهاب، لا نهاب، كلما يوعدون، كلما يوعدون، كيف نخشى العذاب، العذاب، العذاب، ومنان المنون، ومنان المنون. إننا لا نهاب، لا نهاب، لا نهاب، كلما يوعدون، كلما يوعدون، كيف نخشى العذاب، العذاب، العذاب، ومنان المنون، ومنان المنون. حسبنا يا شباب، يا شباب، يا شباب، أننا مؤمنون، أننا مؤمنون. نحن جند الإله وله مسلمون، همنا في رضاه، لا نلين، لا نخون. نحن جند الإله وله مسلمون، همنا في رضاه، لا نلين، لا نخون، لا نبالي سواه، لا نبالي سواه، كائنا من يكون، كائنا من يكون. فاقبسوا من هداه، فاقبسوا من هداه، أيها الحائرون، أيها الحائرون، لا نبالي سواه، لا نبالي سواه، كائنا من يكون، كائنا من يكون. فاقبسوا من هداه، فاقبسوا من هداه، أيها الحائرون، أيها الحائرون، وانهضوا للحياة، للحياة، للحياة، أيها النائمون، أيها النائمون. يا سجون اشهدي قسوة الظالمين، واذكري للغدي صبر أهل اليقين. يا سجون اشهدي قسوة الظالمين، واذكري للغدي صبر أهل اليقين. فتية المسجد، فتية المسجد، وحماة العرين، وحماة العرين، كلهم مقتدي، مقتدي، مقتدي، بالرسول الأمين، بالرسول الأمين. فتية المسجد، فتية المسجد، وحماة العرين، وحماة العرين، كلهم مقتدي، مقتدي، مقتدي، بالرسول الأمين، بالرسول الأمين. صامد مهتدي، مهتدي، مهتدي، لا ولن يستكين، لا ولن يستكين. مرحبا بالحراب، مرحبا بالسجود في سبيل الكتاب، كل شيء يهون. مرحبا بالحراب، مرحبا بالسجود في سبيل الكتاب، كل شيء يهون. إننا لا نهاب، لا نهاب، لا نهاب، كلما يوعدون، كلما يوعدون، كيف نخشى العذاب، العذاب، العذاب، ومنان المنون، ومنان المنون. إننا لا نهاب، لا نهاب، لا نهاب، كلما يوعدون، كلما يوعدون، كيف نخشى العذاب، العذاب، العذاب، ومنان المنون، ومنان المنون. حسبنا يا شباب، يا شباب، يا شباب، أننا مؤمنون، أننا مؤمنون.